صوتك بس. صوتك كمان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. اكتبوا. مسائل تتعلق بالصلاة. مسألة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد. صلى على شهداء أحد، يعني في الحديث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد، والشافعي قال إنه شهيد المعركة لا يصلى عليه. وفسر هذا الحديث بأنه دعا لهم، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وفسر بأنه دعا لهم. فاصل. وعند الحنفية يصلى على الشهيد، يعني في اختلاف، في خلاف بين الشافعية والحنفية في هذه المسألة. وعند الحنفية يصلى على الشهيد، مسألة فاقد الطهورين. شو فاقد الطهورين سرين؟ حاج علي حكي فيها بالدورة. فاقد الطهورين يعني الذي لا يجد الماء ليتوضأ، أو كان الماء موجودا لكن لا يستطيع استعماله، يضره مثلا، ولا يجد التراب للتيمم، هذا يسمى فاقد الطهورين. فاقد الطهورين فيه أربعة أقوال، عند المالكية. الحكم الآن نعطيه على مذهب مالك، المالكية لهم أربعة أقوال في الذي فقد الماء وفقد التراب. على قول لا يصلي ولا إعادة عليه، يعني عندما يجد الماء أو التراب لا يعيد هذه الصلاة، هذا لأن ولو كان ما صلاها. على قول لا يصلي، ولا إعادة عليه، نعم الماء والتراب، أو عند مالك الماء والحجر الذي هو من غير معالجة يصح، البحص الذي يكون في البحر هذا يصح التيمم عليه. فإن كان لا يجد الماء لكن موجود هذا الحجر عند مالك، هذا ما بيكون فاقد للطهورين لأنه يصح التيمم بهذا الحجر. على قول لا يصلي ولا إعادة عليه، وعلى قول آخر لا يصلي وعليه قضاء، وعلى قول يصلي ويقضي، أول قول إيش؟ أول قول لا يصلي وليس عليه قضاء، هذا قول مالك. أول قول هو قول مالك. والقول الثاني لا يصلي ولا إعادة، يعني لا قضاء. نعم، بس مشان ما نضيعكم، طيب أنا اللي تأخرت يا سدرة ولا أنت اللي تأخرتي؟ طيب، الذي نرجع من عيد المسألة، الذي فقد الطهورين يعني التراب والماء، عند مالك في مذهب مالك أربعة أقوال، قول لمالك وقول لمالكية لمجتهدين في المذهب. القول الأول لا يصلي ولا إعادة عليه، وهذا قول مالك. القول الثاني لا يصلي وعليه قضاء، والقول الثالث يصلي ولا يقضي، يعني يصلي على حاله من غير تيمم لأنه ما فاقد للتراب، ومن غير وضوء لأنه فاقد للماء، يصلي ولا يقضي. والقول الرابع يقضي ولا يصلي، يعني طالما هو فاقد للطهورين لا يصلي، لكن إذا وجد الماء أو التراب بعد خروج وقت الصلاة يقضي هذه الصلاة التي تركها بسبب أنه ما كان عنده ماء، كان فاقدا للماء وكان فاقدا للتراب. الذي قال يصلي ويقضي، الذي قال يصلي ويقضي اسمه ابن القاسم، هو مالكي، اسمه ابن القاسم. والذي قال لا يصلي ولا يقضي هو الإمام مالك. والذي قال يصلي ولا يقضي، يعني يصلي بدون وضوء وبدون تيمم لفقده الطهورين، والذي قال يصلي ولا يقضي اسمه أشهب من المالكية. شو حاجة يصلي يعني بدون طهارة لأنه فاقد للطهورين، لو وجد الماء بعد ذلك لا يقضي. الذي قال ذلك اسمه أشهب من المالكية. والذي قال يقضي ولا يصلي اسمه أصبغ بالغين، أصبغ أيضا من المالكية. قال الشيخ محمد ميارة المالكي، قال الشيخ محمد ميارة، ميارة المالكي، ف في الدر الثمين، كتابه اسمه الدر الثمين. نظما، قال ذلك نظما يعني شعرا. ومن لم يجد ماء ولا متيمما، ومن لم يجد ماء ولا متيمما، ومن لم يجد ماء ولا متيمما، فأربعة الأقوال، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا. يعني في مذهب مالك أربعة أقوال، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا. الشطر الثاني، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. يعني مالك ايش قال؟ لا يصلي ولا يقضي. يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، هذا قول ابن القاسم هنا، أنه يصلي ويقضي قول ابن القاسم. وأصبغ يقضي، يعني وأصبغ قال يقضي، لا يصلي لكن يقضي. وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. أما أشهب فقال يصلي ولا يقضي. والأداء لأشهب واضح؟ شوي تكون صعب عليكم. واضحة المسألة؟ جيد. مسألة في المذهب المالكي، ثلاثة آراء يعني أقوال، في تحريك السبابة عند التشهد. السبابة هو إصبع المسبحة، إصبع الشاهد عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله في الجلوس في التشهد، ترفع هذا الإصبع. المالكية لهم ثلاثة أقوال في تحريك هذا الإصبع عند التشهد. في المذهب المالكي ثلاثة آراء في تحريك السبابة عند التشهد. قال بعضهم يعني بعض المالكية، هذا التحريك يعني إلى أعلى وأسفل أو يمين ويسار، هذا التحريك ليس سنة. ولا يستحب، لا إلى أعلى، لا إلى أعلى يحركها هكذا، هذا منه مستحب على قول، لا إلى أعلى ولا إلى اليمين واليسار، بعضهم يفعل هكذا، هو بالتشهد بحرك أصبعه يمين ويسار، ولا إلى اليمين واليسار، بل يترك كما هو المطلوب، بل يترك كما هو المطلوب في مذهب الشافعي، في مذهب الشافعي عند قولك إلا الله، إلا عند إلا الله ترفع هذا الإصبع ويبقى فيه انحناء قليل، والرأي الثاني القول الثاني أنه يحركه يمنة ويسرى إلى اليمين وإلى الشمال، والرأي الثاني أنه يحركه يمنة ويسرى، والرأي الثالث أنه يحركه إلى أعلى ثم أسفل، والتحريك قول ابن رشد، ابن رشد من المالكية باجتهاده ابن رشد الجد مش الحفيد، في اثنين مشهورين باسم ابن رشد، في الجد وهو من فقهاء المالكية له هذا القول، وفي ابن رشد الحفيد هذا كافر فيلسوف اللي عمل عنه يوسف شاهين الفيلم، هذا خبيث، هذا يقول بأزلية العالم، الحفيد كالفارابي وابن سينا وإرسطو وأفلاطون، وافق الفلاسفة في هذا المعتقد الفاسد. أما ابن رشد إذا ذكر في مذهب مالك فالمراد به الجد، كان فقيها مالكيا. والتحريك قول ابن رشد أنه سنة، فاصل. أما الذي ورد، أما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسك أصابعه ويرسل المسبحة، أنه كان يمسك أصابعه يعني كالقبضة باستثناء الإصبع الذي يرفعه، قبل رفعه يكون مرسلا إلى أسفل، لكن منه داخل منه مقبوض عليه، إصبعه مفتوح إلى أسفل يعني على ركبتي هكذا، ويقبض على بقية الأصابع. أنه كان يمسك أصابعه ويرسل المسبحة، فإذا قال يعني المصلي أو النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال إلا الله حركها إلى أعلى، إذا قال إلا الله حركها إلى أعلى، مع انحناء خفيف هذا الحديث الذي ورد فيه هيئة رفع الإصبع عند التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدل به كما استدل به شيخنا رضي الله عنه على أن الله تعالى موجود بلا مكان، لا يسكن السماء، لو كان يسكن السماء لكان النبي رفع إصبعه إلى جهة فوق، لكن هذا الانحناس الخفيف الانحناء للإصبع ليبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن النبي لا يسكن، أن الله لا يسكن السماء. ولم يرد ما ورد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرك يمنة ويسرى، أو إلى أعلى وأسفل، هذا التحريك ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نص عليه مالك، لكن أكثر المالكية اليوم يفعلون هذا، مثل عملية الإسدال، إسدال اليدين في الصلاة عند قراءة الفاتحة، لا يضعون اليمنى فوق اليسرى، المالكية اليوم أكثرهم هكذا، ظنا منهم أن هذا مذهب مالك، وهو في الحقيقة ليس مذهب مالك، إنما مالك كان يفعل هذا يسدل بسبب ألم في يديه، لعذر عنده كان يسدل، فظنوا أن هذا من مذهبه فصاروا يقلدونه، والحق أن الأنبياء كلهم كانوا في صلواتهم يقبضون، يجعلون اليمنى فوق اليسرى، لأن ورد فيه حديث نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضرب بأيماننا فوق شمائلنا في الصلاة، فكل الأنبياء كانوا يفعلون هذا. قلنا ولا نص عليه مالك، نقطة. قال ابن العربي، ابن العربي من المالكية، فيما ذكره ابن عرفة، أيضا ابن عرفة من المالكية، قال ابن العربي فيما ذكره ابن عرفة ما عم بعرف اقرأ اللي كاتبينه فيما ذكره ابن عرفة إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد. ولا تلتفتوا لرواية العتبية، ولا تلتفتوا لرواية العتبية. فإنها بلية، يعني هذه الرواية غير صحيحة. ولا تلتفتوا لرواية العتبية فإنها بلية، يعني هذا ليس سنة. إن فعل ذلك الشخص وحرك إصبعه كما يفعل المنتسبون للمالكية اليوم لا تفسد صلاتهم، لا تفسد صلاتهم. حتى عند الشافعية إذا كان الشخص يده ثابتة لكن يحرك أصابعه كأن يحك جلده باستمرار ويده ثابتة صلاته لا تفسد، لا يعتبرون هذا حركة. إن صارت ثلاث حركات تفسد الصلاة لا تدخل تحت هذا الحكم. سئل الشيخ، يعني شيخنا رحمه الله، عن تحريك الإصبع بشكل دائري. بعضهم هكذا يفعل في الصلاة، يصير يلف إصبعه بشكل دائري ظنا منه أن هذا مذهب مالك. سئل الشيخ عن الذي يحرك إصبعه بشكل دائري فقال هذا أبعد، يعني هذا حتى بعد عن مذهب مالك، إن كان في قول عند المالكية بالتحريك لكن ليس على هذا الشكل الدائري، هذا بعيد من مذهب مالك. قال هذا أبعد. واضح المسألة؟ أجيبونا يرحمكم الله. واضح الحمد لله. مسألة ورد في الحديث لا وضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يعني لما بيقول بسم الله بالأول، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. ظاهر الحديث الوجوب، يعني يجب، يعني حرام ترك البسملة. ظاهر الحديث هكذا، ظاهر الحديث الوجوب، وبه قال أحمد، وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن راهويه وهو مجتهد، يعني كالشافعي ومالك. أما عند الشافعي فترك فالبسملة في الوضوء سنة، يعني ليست واجبة. فالبسملة في الوضوء سنة، من تركها لا ثواب له. ويحتمل أن يكون له ثواب ناقص، يعني ينقص الثواب لكن لا يذهب بالمرة، يحتمل، لكن الظاهر أنه لا ثواب له. ويحتمل أن يكون له ثواب ناقص، أما إذا أسرف في الوضوء بالماء، يعني في ماء الوضوء، أما إذا أسرف في الوضوء كأن غسل وجهه 4 مرات عمدا، كأن غسل وجهه 4 مرات عمدا ليس له ثواب في كل الوضوء، ومن ترك غسل الجمعة يعني بلا عذر، يقل ثواب صلاة الجمعة، يعني يؤثر على ثواب الصلاة، يقل ثواب صلاة الجمعة. نعم. المرأة إذا أرادت أن تحضر صلاة الجمعة، أن تصلي صلاة الجمعة، يسن لها أن تغتسل أيضا، لأن ورد في الحديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل، غسل يعني أمر زوجته أن تغتسل لصلاة الجمعة. عند الشافعي غسل الجمعة سنة مؤكدة، عند الإمام أحمد غسل الجمعة واجب، حرام أن يتركه، لأن ورد في أخذ الحديث على ظاهره، ورد في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. لو كان ليس على جنابة لكن من أجل الجمعة، من أجل الصلاة، عند أحمد يجب عليه أن يغتسل، عند الشافعي سنة مؤكدة، إن تركها عمدا يعني بلا عذر يؤثر على ثواب الصلاة، يقل ثواب الصلاة. مسألة اقتداء البالغ، بغير البالغ، يعني يكون الإمام غير بالغ، صبي دون البلوغ، والمأموم بالغ. اقتداء البالغ بغير البالغ مسألة خلافية، فاصلة. تصح الصلاة عند، تصح القدوة عند الشافعي، تصح القدوة عند الشافعي، يعني يجوز أن يقتدي البالغ بغير البالغ عند الشافعي، لكن هي مسألة خلافية عند بعضهم، لا، لا يقتدي البالغ بالصبي بغير البالغ. آخر مسألة، مسألة عند الإمام أحمد، قلنا نحن نذكر هذه المسائل على مذاهب العلماء المجتهدين غير الشافعي، من أجل أنكم إذا سمعتم حكما يختلف عما تعلمتم في هذه الأمور لا تعترضوا على الشخص، لأنه أخذ بقول إمام مجتهد معتبر آخر، فمن أجل هذا نذكر هذه الأقوال. مسألة عند الإمام أحمد، لا تصح الصلاة خلف الفاسق لا تصح الصلاة خلف الفاسق إلا في العيد، يعني صلاة العيد والجمعة وصلاة الجمعة، لا تصح الصلاة خلف الفاسق إلا في العيد والجمعة. أما عند الشافعي فتصح الصلاة مع الكراهة، مكروه، وحديث صلوا خلف كل بر وفاجر، وحديث صلوا خلف كل بر يعني صالح تقي وفاجر يعني فاسق، صلوا خلف كل بر وفاجر، ضعيف الإسناد، حديث ضعيف، ضعيف الإسناد. الفاسق عند الشافعي تصح الصلاة خلفه لكن مكروه، مكروه يعني إن علم الشخص أن هذا الإنسان فاسق. يعني نرجع بعطي تفصيل أكثر فيها المسألة عند الشافعي، فتكره صلاة المأموم في حال من الأحوال، نرجع نعطيها إن شاء الله في درس آخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. واضح المسائل اليوم؟ صعبنا عليكم؟ فاسق كشارب الخمر، كالزاني، كتارك الصلاة، كآكل الربا، كآكل مال اليتيم بغير حق، واقع في الكبائر. أما المرأة إن كانت حاسرة الرأس لا تغطي رأسها أمام الأجنبي نقول عنها عاصية ولا نقول عنها فاسقة. بعض النساء يغطين شيئا من الرأس، نصف رأسها تغطيه وتكشف جزءا منه، هذه لا نقول عنها فاسقة، إنما نقول عاصية، لأن هذا الذنب ليس من الكبائر. الله يبارك فيك يا زين العابدين. أخبرتني الحاجة أنك تعطي ما تسمعه هنا باللغة الهررية، الأمهرية عندكم أم غيرها، الهررية. الله يقويك. الله يجزي عنا شيخنا خيرا. الذي يبيع الخمر فاسق، لأنه لا يصح بيعه، ويأخذ هذا المال يأكله، حرام عليه، ملعون، بائعها ملعون. كل ذنب ورد فيه في الحديث لعن فهذا الذنب من الكبائر. لعن الله كذا، معناه أن هذا الذنب من الكبائر. هذه قاعدة. طيب نهلل، بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا، السلام عليكم.